منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الرجل المحلل لا يتزوج تلك المرأة المطلقة ليسكن إليها وليجد منها وتجد منه الرحمة، لا شيء من ذلك أبدا. لم يقصد هذا بالزواج المذكور، وإنما قصد إباحة هذه الزوجة المطلقة بزوجها الأول قبل أن يأتيها الزوج المشروع. هذا أيضا نوع من أنواع الاحتيال على ما حرم الله تبارك وتعالى. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من مثل هذا الاحتيال، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثنانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود حتى استحقوا اللعنة؟ ليس فقط بمخالفتهم يوم السبت واستحلالهم الصيد بالحيلة المعروفة في القرآن الكريم، فقد سلكوا أيضا طرقا أخرى في استحلال ما حرم الله. من ذلك أن الله عز وجل كان قد حرم عليهم الشحوم، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات شحوم الدواب الذبيحة الحلال. فما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي فاحتالوا عليه، لأنهم من أهل الحيل، جاءوا إلى هذه الشحوم فوضعوها في الخدور وأوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا آخر، وبهذا التغيير الشكل زعموا أن الحكم تغير، والحكم لا يزال هو لأنه شحم وهو محرم عليهم. فلعنهم الله عز وجل أيضا بهذا السبب، كما صرح عليه السلام في الحديث السابق: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذن الاحتيال على استحلال حرمات الله هذا من حيل اليهود، ولا يجوز للمسلمين أن يسلكوا هذا السبيل. فلما قال الرسول عليه السلام في الحديث السابق: إذا تبايعتم العينة، يعني إذا استحللتم ما حرم الله بأدنى الحيال كمثل بيع العينة، كمثل استحلال نكاح التحليل ونحو ذلك، فذلك مما يحل عليكم الذل من الله تبارك وتعالى. تمام الحديث: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا كناية عن تكالب المسلمين على الدنيا والاشتغال بها عن القيام بالواجبات الشرعية، ومن أهمها الجهاد في سبيل الله. فيأتي السؤال: كيف السبيل ليحقق المسلمون الجهاد في سبيل الله؟ الطريق واضح لكنه صعب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره: المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى. فالسبيل لإقامة الدولة المسلمة وقلب هذه الأوضاع السيئة وإخراج الكفار من بلاد المسلمين التي احتلوها حديثا أو قديما هو أن يجاهد المسلمون أنفسهم، وهذا أول الطريق لتحقيق هذه الغاية المنشودة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون العقاب؟ ما نشاهده اليوم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لقد ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما قلنا في مطلع الجواب الداء والدواء. الداء ضرب له بعض الأمثلة من الاحتيال على استحلال ما حرم الله، ومن الانكباب على حطام الدنيا والانشغال بها عن القيام بالواجبات، من ذلك الجهاد في سبيل الله. هذا هو الداء. فما هو العلاج؟ قال حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه الكلمة كلمة الدين في هذا الحديث تحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل، لأن كثير من الناس يظنون أن الدين واضح اليوم، وأقول اليوم لأنه بطبيعة الحال واضح، لكن اليوم ليس بالأمر الواضح عند كثير من المسلمين. كيف وكثير منهم إن لم نقل أكثرهم قد فهموا الدين معكوسا مقلوبا؟ لا شك أن كل عالم فقيه بالكتاب والسنة أول ما يسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم إنما يعني الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قد جاء ذكر الدين في أكثر من مكان واحد من القرآن الكريم. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. لا شك أن الدين في ذلك الزمان مفهومه يخالف تماما مفهوم كثير من المسلمين اليوم للدين في كثير من الأصول فضلا عن الفروع. وفي الأمس القريب كان عندنا هنا اجتماع وجرى بحث في شيء من ذلك. مثلا أنتم تسمعون وقد تقرؤون، كثير من الناس اليوم يقولون إن الخلاف بين المسلمين في الفروع فقط دون الأصول، والواقع يخالف ذلك مع الأسف الشديد. إن الخلاف في الأصول أيضا وليس في الفروع. ونحن لنضرب لكم على ذلك مثلا من واقعنا اليوم. أس الإسلام قد قام على التوحيد، بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة لم تفهم عند جماهير المسلمين اليوم الذين نحن نعتمد عليهم لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة على أكتافهم. فكثيرون منهم يفهمون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا فهم ناقص بلا شك، لأن الكافر لو أراد الدخول في الإسلام فقال لا رب إلا الله لم يصبح ذلك مسلما. ذلك لأن الإيمان بالرب الواحد لا يخرج المسلم، لا يخرج القائل عن كونه ليس موحدا. وهذا بحث طويل ولا أريد أن أطيل عليكم، وإنما أنا مذكر فإن التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتوحيد الصفات. اليوم كثير إن لم نقل أكثر المسلمين لا يفقهون لا إله إلا الله في حدود أن الله واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، يفهمون لا رب إلا الله وانتهى الأمر. فإذا الخلاف الذي يقال إنه في الفروع وليس في الأصول الواقع يخالفه. وقد يقول بعض الناس هذا إنما يعتقده العامة، فنقول ليت الأمر كان كذلك لا هان الخطر. ولكن كثير من الخاصة يؤيدون العامة فيما هم عليه من مخالفة في هذا التوحيد الصحيح. ولننتقل إذن إلى مثل قدموا يا أخوانا، تمموا الحلقة لكن تباعد هكذا في المجالس كتاب السنة العملية. فلننتقل إلى مثال من واقع المسلمين اليوم علمائهم، إنهم اختلفوا في الإيمان هل هو قول واعتقاد دون العمل، أم هو أيضا يشمل العمل

كامل أم ناقص؟ لا شك أن الجواب صريح في كتاب الله عز وجل في الآية التي أشرنا إليها آنفا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة مع الأسف الشديد لم يعرف كثير من المسلمين المتأخرين قدرها، ما قدروها حق قدرها، بينما تنبأ لذلك بعض أو أحد أحضار اليهود حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال وذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجة الوداع، إذن قد نزلت هذه الآية في يوم عيد، وهذا فيه إشارة إلى أهميتها، وأهميتها تكمن في أن الله عز وجل قد كفى المسلمين مؤنة التفكير والتفريع للعبادات والتشريع لها، فأكمل لهم الأمر ولم يبق عليهم إلا التنفيذ. ولذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ونعم ما قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، أي لا يجوز أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلام يكتب بماء الذهب كما كانوا يقولون قديما. فما لم يكن في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه دينا لا ينبغي أن يكون اليوم دينا. وإذا أردنا أن نصلح أحوالنا فلا يصلح آخرنا إلا بما صلح به أولنا. إذن الطريق واضح، لكن المسلمون لا يسلكونه، وإنما هم يبتعدون عنه، كلما طال بهم الزمن كلما ابتعدوا عن الصراط المستقيم. ولقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الطرق التي يبتعد بها المسلمون بإحداثهم في الدين ما لم يكن، حينما كان جالسا بين أصحابه يوما فخط لهم الأرض خطا مستقيما، ثم خط حول الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله وهذه صرط أو طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فاليوم هل الإسلام له طريق واحد في أذهان المسلمين وفي مسلكهم ومنطلقهم، أم المسلمون لهم طرق كثيرة وكثيرة جدا؟ الجواب تعرفونه جميعا، له طرق وطرق، بل إن بعضهم من ولاة الصوفية قد صرح وقال: الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وربنا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إلى آخر الآية. من هذه السبل البدع، وقد فسر السبل علماء الحديث والتفسير بالبدع، لأن البدع تصرف المسلمين عن السنن التي شرعها رب العالمين على لسان نبيه الكريم. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا فيما نحن الآن في صدد الجواب عن ذاك السؤال. إن كثير من الناس يتوهمون أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو من تعظيم الرسول وإكرامه وتبجيله، وذلك ليس بهذا السبيل إطلاقا. والمسلم العاقل يتبين له ذلك إذا ما تذكر حقيقة بدهية لا يشك فيها كل المسلمين. ما هي هذه الحقيقة؟ أن المولد وجد بعد أن لم يكن. المولد المحتفل به وجد بعد الرسول عليه السلام بقرون، هذه حقيقة بدهية. الحقيقة الثانية، هل يمكن أن يخفى على السلف الصالح جميعا وفيهم الأئمة الأربعة، يخفى عليهم قربة مما تقرب الناس إلى الله زلفى فلا يتنبهون لها إطلاقا، وإنما يتنبه لها من جاءوا من بعدهم ولم يشهد الرسول عليه السلام لهم بمثل ما شهد للقرون الثلاثة، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس هؤلاء ما يعرفون ما يسمى اليوم بالمولد والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يقال كما يقول أهل العلم: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا لسبقنا إليه الجيل الأطهر الأنوار، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الشريعة منه من فمه الكريم مباشرة، ثم التابعون ثم أتباعهم. هؤلاء يجهلون هذه الحقيقة ويعلمها المتأخرون، هذا أمر مستحيل عند أهل العلم بالدين. شيء آخر أريد أن أذكر به الحاضرين وهو أمر نافع إن شاء الله. لا نشك أبدا أن جماهير المحتفلين يقصدون بالاحتفال به عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتكريمه، ولكن هل تساءل هؤلاء يوما ما في ذوات أنفسهم أنه هل كل وسيلة يراد بها إكرام نبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هي وسيلة مشروعة؟ ولو كانت في الأصل غير مشروعة، لا شك أن الجواب عند أهل العلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، أي إذا كنت أنت تريد أن تعظم الرسول عليه السلام وتكرمه فهذا حق، ولكن ليس بطريق غير مشروع وإنما بطريق المشروع. إذن ينبغي أن يرتفع الخلاف بين المؤيدين للاحتفال بمولد الرسول عليه السلام وبين المنكرين حينما يضعون نصب عينهم هذه الحقيقة الظاهرة البينة الجلية، وهي أن إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله وتوقيره يجب أن يكون من طريق مشروع، وكلهم يعترفون أن المولد وجد وشرع بعد أن لم يكن مشروع، لأنهم يقولون هو بدعة، ولكن يتبعون وصف البدعة التي ذمها الرسول عليه السلام ذم مطلقا بقولهم إنها بدعة حسنة. فنقول لهم: من الذي حسنها؟ إن كانت بدعة حسنة حقيقة كيف خفي حسنها على أهل الحسن وعلى رأسهم محمد نفسه صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن أثبتوا يا مسلمون يا محتفلون بولادة الرسول عليه السلام، أثبتوا أن هذا الأسلوب هذا الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام هو وسيلة لإكرامه وتعظيمه شرعا. أما والله كل واحد بيركب راسه وبيمشي على كيفه وبيحترم الرسول عليه السلام كما يشتهي، هذا ليس من الإسلام في شيء. انظروا كيف يتحقق بمثل هذه المحدثات من الأمور ما قاله بعض السلف: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا أميت مقابلها سنة. أنا أقول لكم شيئا قد يستغربه بعضكم: الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه الرسول. قد يقول البعض الآن هذا كلام يناقض السابق، لكن لا تستعجلوا، أنا أقول الاحتفال بصورة عامة، الاحتفال بولادة الرسول قد شرعه الرسول، ولكن الوسيلة التي شرعها الرسول عن الله تبارك وتعالى هي غير هذه الوسيلة التي يفعلها الناس اليوم. ما هي الوسيلة التي شرعها الرسول عليه السلام؟ ذلك ثابت في أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ألا وهو صحيح الإمام مسلم، فقد روى بإسناده الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يعني هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام على أسلوب الحكيم، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، في الرواية الأخرى أنزل علي فيه. قد لا يفهم بعض الناس لبعدهم عن أسلوب اللغة العربية الفصحى الجواب من هذا الكلام النبوي الكريم. هو يسأل: ماذا تقول في صوم يوم الاثنين؟ هو لا يقول له مشروع أو غير مشروع، لكنه يقول له أكثر مما يطمع للسؤال، يقول: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، أي ماذا أقول في صيام يوم الاثنين؟ ينبغي أن تصوم يوم الاثنين، ذلك لأن الله عز وجل خلقني فيه وبعثني نبيا ورسولا للناس كافة. إذن عليكم يا معشر المسلمين أن تصوموا يوم الاثنين شكرا لله واحتفالا، على التعبير العصري نحن نقول شرعا شكرا لله واحتفالا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. انظروا الآن كيف عكس المسلمون السنة والاحتفال المشروع، وكيف أقاموا وأنزلوا منزلته الاحتفال غير المشروع. إن الألوف، إذا لم نقل الملايين المملينين من المسلمين الذين يحتفلوا بولادة الرسول عليه السلام، وقد يتفق أن يكون احتفالهم فعلا يوم الاثنين، كم واحد يا ترى يكون منهم صائما؟ نادر جدا جدا. ثم لا شك أن المسلمين لا يزالون على هدي من ربهم في كثير من المسائل، فهم لا يزالون، نجد فيهم من يصوم يوم الاثنين يرحمك الله، يصومون يوم الاثنين ولكنهم لا يدرون ما الحكمة، ما الغاية من هذا الصيام. كلهم يعلم أن صيام يوم الاثنين له فضل وله أجر خاص، ولكنهم لا يعلمون أن صيام يوم الاثنين الحكم منه أنه يذكر الإنسان هذه النعمة العظمى التي امتن الله تبارك وتعالى بها وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا له: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى وصمناه، اليهود يقولون شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إذن صوم يوم ولادة الرسول عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى، هذا هو المشروع بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأين هؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول احتفالا غير مشروع من هذا الاحتفال الذي شرعه الرسول عليه السلام بنصه في الحديث الصحيح؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا البدعة لا يمكن أن تكون طاعة وعبادة، لأن الدين قد كمل والحمد لله رب العالمين. السؤال مرتبط باللي قبل. تفضل. يقول فضيلة الشيخ: نرى في بلاد الخليج أن النصارى والأنانس يبنون الكنائس والمعابد ويقومون بنشاطاتهم الدينية، وهل يجوز على أرض دول الخليج ملتين قائدينين في جزيرة العرب؟ طبعا العلماء متفقون على أنه لا يجوز بناء الكنائس في الأراضي الإسلامية، لكنهم لا يمنعون المتدينين بغير دين الإسلام من أن يظلوا متمسكين بدينهم، لقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإقامة البيوت العبادة غير الإسلامية، بناء الكنائس وغير الكنائس من المعابد في البلاد الإسلامية، هذا بلا شك مخالف للشريعة، وليست أول مخالفة مع الأسف الشديد توجد في البلاد الإسلامية. أما إكراه الناس على أن يتركوا دينهم فهذا ليس من الإسلام في شيء، لا إكراه الدين قد تبين الرشد من الغي. السؤال ينبغي أن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بناء المعابد غير إسلامية في البلاد الإسلامية، فهذا لا يجوز، والمسلمون الأولون حينما كانوا يفتحون البلاد، بلاد غير المسلمين من الكفار، إن فتحوها صلحا تركوهم ومعابدهم ودينهم، وإن فتحوها عنوة لم يسمعوا لهم بأن يجددوا بناء كنيسة أو معبد أو أي مكان يعبدون الله على طريقتهم فيه. كان يؤخذ عليهم العهد ويوضع الشروط في المعاهدة، معاهدة الصلح بين المسلمين وبين أولئك الأقوام. فمن باب أولى أن لا يجوز أن يبني الكفار في بلاد المسلمين معابد لهم وكنائس، هذا جانب السؤال. الجانب الثاني أن هؤلاء يتركون على دينهم ويعبدون ربهم كما يرون دون أن يكرهوا على أن يتبنوا الإسلام دينا، ولكن هذا ليس معناه أن لا يبلغوا الإسلام، لا بد من تبليغ الإسلام، ولكن ذلك لا يقترن مع فرض الإسلام وجبر على الإسلام. هذا هو الشيء الثاني من السؤال. أما الأرض العربية التي جاءت فيها الأحاديث تبين أنه لا يجتمع دينان في أرض العرب، الذي في ذهني أنه ليس المقصود بأرض العرب هنا كل بلاد العرب المعروفة يومئذ، وإنما المقصود بها بعضها كمكة مثلا وغيرها، وإلا فنحن نعلم أن النصارى كانوا يعيشون ولا يزالون في بلاد العرب دون أن يضطروا أو أن يكرهوا إلى الخروج منها، اللهم إلا إذا أخلوا بشروط الصلح فحين ذلك هذا الإخلال يوجب على الحكام المسلمين أن يخرجوه من ديارهم. شيخ قضية الحد الجزيرة العربية التي أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ما عندي فكرة الآن عن القضية، لكن أعلم أنهم لا يقولون بالمعنى الجغرافي، لأن واقع المسلمين من أول بعثة الرسول عليه السلام إلى اليوم قد أقروا وجود اليهود والنصارى في كثير أو أكثر البلاد العربية. أما التحديد الدقيق فلا أستحضره الآن، وفي ذهني أن ممن بحث هذا الموضوع الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال، فممكن السائل يرجع إليه إن شاء الله. شيخ أنا قولت في بعض الشيوخ الذين يقولون بأنه لا يجوز أن يعمل في أرض الجزيرة العربية الخدم الغير المسلمين، وعنى بذلك المملكة السعودية أو الجزيرة العربية، هو نفس الجواب، هذا لم يزل المسلمون يتعاملونه ويقرونه على العمل معه. ونحن نعلم مثلا بعض الأخبار في السنة أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي على أن ينضح له من البئر هناك مقابل كل ذلو ثمرة، هذا مقرر. لكن الشيخ الذي تشير إليه ونشر خبره في الجريدة، ظاهر أن الجرائد تنشر أخبار مقتضبة مقتصرة جدا، المفروض أن يكون في هناك تفصيل وبيان لم ينقل عنه، ولذلك فلا نستطيع أن نحكم بحقيقة ما قاله ذلك الشيخ الفاضل. لكن واقعيا المسلمون لا يزالون منذ أول الزمان إلى اليوم يتعاملون مع غيرهم تحت الشروط الإسلامية التي وضعت لهم. حتى ولو كان هذا الشيخ جدد الفتوى مرة أخرى في مقابلة صحفية مع مؤلف أو صحفي مثلا الكويت في المملكة، فيجد معه نفاق فيثبت أن الفتوى التي أفتاها بخصوص العمل غير مسلم في الجزيرة العربية لا يجوز، ما شفنا الفتوى نحن صدرت منه نصها وما حجته بالنسبة للواقع الإسلامي من أول الأمر إلى اليوم، كيف يتأول ذلك؟ يقول فقط أنه لا يجوز اجتماع دينام على أرض الجزيرة العربية. هل طبق هذا أم لم يطبق؟ أولا ينبغي تحديد الأرض العربية التي لا يجتمع فيها دينام، هل هي الجزيرة العربية كلها لحدة مثلا شمالا سوريا وجنوبا اليمن وشرقا مثلا بحر الخليج، هذا مسألة فيها نظر كبير، لأن واقع المسلمين على خلاف ذلك. ونحن بهمنا الآن حتى ما نظلم الناس نشوف نص الفتوى، ونحن ما شفناه مع الأسف. هنا نفس الأمر متعلق بفتوى الشيخ نفسه، أمر آخر طيب. قال ما حكم، يقول السائل أنا ما حكم بيالة المرأة بالسيارة بقضاء الحاجة؟ هنا خصص نحن سئلنا هذا من قبل صدور الفتوى، فقلنا باختصار إذا كان يجوز للمرأة وقد جاز ذلك في ابتداء الإسلام، إذا كان يجوز لها أن تركب الحمارة فأولى لها أن تركب السيارة، هذه مسألة بدائية عندنا، ولكن للناس آراء وأفكار، فإن أصاب فلو أجران أخطأ فلو أجر واحد. فقد كان نساء الصحابة في العهد الأول يركبن على الدواب، ولا يخفى على أي إنسان أن المرأة التي تركب الدابة هي شاخصة في بدنها مهما كانت محجبة، حتى لو كانت الحجاب الأول العربي القديم فهي بارزة هكذا في شخصها. فمن ذا الذي يشك بأن المرأة في السيارة أستر لها وأعجب لها عن الناس، فمن هذه الحيثية لا شك فيها ولا ريب في جوازها. ولكن ربما كانت نظرة المفتي بالمنع، ما قد تتعرض المرأة في بعض الحوادث من تنقطع مثلا في الطريق أو تتعطل السيارة لا تجد من يعينها، قد يأتي من يعينها فيضر بها ونحو ذلك مما قد يعترض ما يليق بالمرأة من الحشمة والأذى. لكن هذه الأمور العارضة لا تجعل الحياة العادية بالنسبة للمرأة تختلف فيما الأصل فيه الإباحة عن هذا الحكم إلى التحريم، وبخاصة أن التحريم شيء ليس فيه نص عن الله ورسوله، هذا صعب فيما نعتقد. وإنما لعل الأولى أن يقال أن بعض النساء لا يباح لهن ممن قد تتخذ السيارة وسيلة له وسيلة اتصال بالشباب الخارج عن الدار الإسلامية ونحو ذلك. أما منع المرأة تركب السيارة مطلقا فلا أرى لذلك وجها، والله عز وجل هو الأعلم الصواب. يقول السائل: هل يجوز إعطاء مال الزكاة كله لشخص واحد من الأصناف التي ذكرها القرآن؟ ما في ما يمنع من ذلك. السؤال الثاني: كيف السبيل إلى معرفة الأصناف المستحقة للزكاة التي عددها القرآن في هذا الزمان، حيث أن في السابق كان يقوم بمهمة توزيع الزكاة على المستحقين الخليفة أو الحاكم المسلم؟ الحيثية التي ذكرها السائل ليست على إطلاقها، يعني قوله أن الحاكم في الزمن الأول الحاكم المسلم هو الذي كان يتولى توزيع الزكاة، هذا الكلام على إطلاقه ليس صوابا. ذلك لأن أول ما يتبادر للذهن من الزكاة إنما هو زكاة النقدين، وزكاة النقدين لم يكن الحكام هم الذين يتولون. أن مثل هذا السؤال لما يتوجه أحدهم إليه يدل دلالة واضحة مؤسفة أن المسلمين لم يبقى بينهم شيء من الترابط والتعاون، بحيث أنه يستشكل لمن يعطي زكاة ماله، لأن هذا الغني يعيش لوحده لا يخالط أهل محلته جيرانه لكي يتعرف على أحوالهم فيقدم إليهم زكاة المال في آخر كل سنة. فيأتي هذا السؤال كيف يعرف؟ يعرف ذلك بالمخالطة بسؤال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمخالطة الأغنياء للفقراء هو أولا مما يهذب نفوسهم ويخلع من صدورهم آفة الكبر الذي جاء فيه الوعيد الشديد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن يرى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. وتكاثرت الأسئلة من هذه النوعية، وفي كل مرة يقول الرسول عليه السلام في الجواب: لا لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر إذن يا رسول الله؟ قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق أي رده بعد ظهوره، وغمص الناس أي الطعن فيهم بغير الحق. فهذا الكبر يخشى على صاحبه يوم القيامة. فمخالطة الغني لمن حوله من فقراء سواء في الدور أو في المحل البيع والشراء البقالية ونحو ذلك، بما يساعد أن يتعرف على الفقراء والمساكين فيقدم إليهم زكاة ماله. نعم. غمص الناس. غمص بالصاد، وفي رواية غمص بالطاء. لا، هو هما روايتان، غمص الناس وغمط الناس، والمعنى واحد. نعم. يقول الأخ بالنسبة لزكاة المال، هل تخرج من قيمة الذي اشتراه أو من قيمة الحالية؟ قيمة الساعة. نعم. يقول الأخ هنا، نعلم أن الرجل إذا جامع زوجته في رمضان عليه صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة، هل هذا الحكم على الزوج فقط أو على الزوجة كذلك؟ على الزوج فقط دون الزوجة. الأخ يسأل هنا، ما حكم التصفير والتصفيق؟ أنه قال ما معنى قوله تعالى المكاء والتصفية؟ وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير، والتصفية تصفيق. والآية تصرح أن عبادتهم عند البيت في المسجد الحرام كانت هكذا، لهوا ولعبا، كما قال تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فكانت عبادتهم الصفير والتصفيق. لذلك نحن لا نرى للمسلمين أن يعتادوا هاتين العادتين القبيحتين لسببين اثنين. السبب الأول أنها عادة كفار من قبل، كما صرحت الآية الكريمة بذلك، بل هي عبادته. فتصفير المسلم وتصفيقه فيه تشبه بأولئك المشركين في عبادتهم لله. نعم. السبب الثاني أننا لا نزال نرى المشركين اليوم الكفار في كل بلاد الدنيا يستعملون الصفير في لهوهم في تسليتهم، ولا يزالون يستعملون التصفيق في إظهارهم لفرحهم وإعجابهم بالأمر. أما شرعنا فقد أقام مقام ذلك كله التكبير أو تعجب بسبحان الله ونحو ذلك. أما التصفيق في المجتمعات الإسلامية حينما يلقي المحاضر كلمة فيعجب بها الحاضرون فيظهرون سرورهم بالتصفيق، هذا تشبه واضح للكفار الموجودين اليوم على وجه الأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، بل قد قال ما هو أشد في حظ المسلم عن الابتعاد عن فعل الكفار، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فهنا مسألتان بينهما فرق ينبغي أن نتنبه له. هنا شيء اسمه التشبه بالكفار، وهو أن يفعل المسلم فعلا يفعل الكفار وهو ليس بحاجة إليه، هذا هو التشبه. أما ما أمر به من المخالفة للكفار أن يفعل شيئا لا يفعله الكفار وإنما هو يقصد مخالفة الكفار، فهو يقول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم، يعني أحدهم يصبح شاربا لحيته بيضاء كالقطن ولا يصبغ. يقول الرسول عليه السلام أنت أيها المسلم تقصد مخالفة المشرك، اصبغ خالف المشرك. فإذا كان الرسول عليه السلام وصل به الأمر إلى هذا الحد من توجيه المسلمين إلى أن يخالفوا الكفار حتى في أمر لا يملكه المسلم، لا يملك نفسه ألا يجي، لأن هذا من سنة الله عز وجل الكونية في عباده من البشر أن أحدهم يجي رغم أنه، أي هو لا يفعل الشيء كما يفعل الكافر، لأن الكافر نفسه يشيب رغم أنفه، وكذلك المسلم خضوعا لسنة الله عز وجل الكونية، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمع أن هذا الشيء لا يملكه المسلم، يقول الرسول عليه السلام للمسلم خالف الكافر بأن تصبر لحظة، فكيف يفعل هذا المسلم مأمور بهذا الأمر أن يحلق مثلا لحيته، لأن الكافر يحلق لحيته والله قد ربى له لحية وخلق له هذه اللحية مميزا له على المرأة، شتان بين الأمرين. إذا كان الرسول عليه السلام ينهاك أن تدع لحيتك دائما بيضاء كالفرامة كالقطر، ويأمرك أن تصبر ولو أحيانا مخالفة المشرك، فكيف لا ينهاك أن تتشبه بالكافر حينما يحلق لحيته وتعلق أنت أيضا لحيتك؟ إذا قال حف الشارب وعق اللحى وخالف اليهود والنصارى. نعم خلاص، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نتوفى يموت ونحن لقاري الفقر، هل يجوز سوق ثواب من أجر المصحف لحق لأجل الثواب؟ لا، لمن؟ لأبوي. لأبوك أي شيء؟ نعم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أي شيء تفعله من خير فلأبيك منه حظ كبير، لأنه سبب نشأتك وسبب طاعتك وعبادتك، وقد قال عليه الصلاة والسلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك جاء في حديث آخر في سند ضعف لكن معنى صحيح أن الرسول عليه السلام هو أكثر الناس ثوابا، لأنه أكثر الأنبياء تبعا. فلما كان هو سبب هداية المسلمين جميعا، فحسنات كل فرد من أفراد المسلمين تكتب في صحيفة سيد المرسلين، لأنه قال عليه السلام في الحديث الآخر من دل على خير فهو كفاعله. بهذا المعنى للوالدين ثواب عمل الولد الصالح، لذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان، وفي رواية أخرى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وذكر الدعاء هنا ليس للحصر وإنما للمثال أيضا، فهو كلما صلى هذه الصلاة تكتب له، ولكن لأبيه حظ منها لأنه هو الذي رباه والذي نشأه والذي علمه، وهكذا كل إلا الصلاة والصوم رمضان. لا أكبر، شوف، لا لا أنا بتكلم عن النفل، النفل يعني أنت سؤالك كان غير، رجل مات ولم يصلي، صلاة الفرض. أيوة. إيه؟ هذا لا يمكن أحد يقضي عنه. نعم. لكن ولده لما هو يصلي لربه يكتب له ثواب ويكتب للوالد أيضا. هذا شيء غير. واضح. وهل يجوز الصلاة على الوراء المبتدع الإمام المبتدع المشرك ويسجد للقبور؟ وهذا شيء من الخرافات يا أخي. المأموم يصلي هو الموحد، يصلي الوراء الإمام هذا ويقول عند رسول الغيب وعند الأولياء يجوز حق القبور، وهذا الإمام معروف يعني هل يجوز الصلاة وراء نهاية جمهور الإمام في المسجد أم لا؟ لا لا كله. نعم. هذا أظن ما يشتغل المشكلة. يشتغل. كل رجل تعتقد أنه كافر فمن البدائي جدا ألا تصح صلاة المسلم خلفه. هذا الذي تقول بأنه مشرك وتقول أنه ينادي غير الله ويعبد غير الله إلى آخره، هو بلا شك هو يقع في الشرك، ولكن هل نستطيع أن نكفره؟ هل نستطيع أن نخرجه من الملة والدين؟ لعلك تعلم أن مجرد وقوع الإنسان في الكفر وفي الشرك الأكبر لا يلزم منه أن يحكم عليه بالردة، ما فيش تلازم إلا بعد إقامة الحجة. أظن هذا واضح، لا بد من إقامة الحجة. يعني مثلا لما الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقام رجل من الصحابة فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهو في الوقت الذي قال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا ما قال روح جدد إسلامك وجدد عقدك على زوجة، ما قال شيء من هذا. لما؟ لأنه ما كان يعلم أن قول القائل ما شاء الله وشاء محمد هو شرك، ما كان يعلم من قبل، فهو معذور لكنه وقع في الشرك. فوقوع الإنسان في الشرك شيء، والحكم عليه بأنه مشرك شيء آخر. هذه نقطة كثير من أخواننا المشايخ لا يفرقون بينها. لذلك أنا أقول إن كان هذا الإمام قد اجتمعت به وأقمت عليه الحجة من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أئمة المسلمين أن هذا الذي أنت عليه هو شرك أكبر، ثم أعرض عنك ونأى بجانبه فلا تصلي خلفه. واضح؟ واضح. سؤال الشيخ نفس الموضوع عن الاقتداء بالإمام، لو كان ما يؤدي الصلاة كما كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل على المأموم أن يقتدي الإمام؟ أن يقتدي به كأن لا يعني يصلي وراءه ولا يصلي وراءه؟ يعني يصلي وراء غيره ويترك الخدوة به؟ لا يصلي وراء الإمام هذا، ولكن الإمام فرضا لا يضع يده على صدره. بسم الله. فهل كذلك نفس الجواب أخي؟ هل هذا أولا بينت له الحجة والأدلة أنه هذا الذي أنت تضعه خلاف السنة الصحيحة أم لا؟ لابد من التفصيل في كل شيء. يعني هذا الإمام الذي مثلا يضع يديه هكذا، ماذا تظن به وأنت لا تعرفه؟ نفترض قضية هذا، هل تظن به أنه يفعل هذا نكاية بالسنة الصحيحة أم جهلا بها؟ جهلا. هذه واحدة. ثم هل هو يفعل هكذا مع جهله بالسنة الصحيحة دون أن يكون له مرجع ومستند من علماء المجتهدين، ولا له مرجع؟ دون. لا، خلاف الواقع. كيف؟ يعني هل هذول عامة المسلمين مخلدين ليس لهم أئمة يقتدون بهم لكن على طريق التقليد، صح ولا لا؟ كمان هنا أنا لي كلمة لابد من بيانها. نحن الذين ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة أحيانا نصاب بشيء من الشطط والمبالغة، فنريد أن نكلف كل مسلم أن يعرف السنة الصحيحة، هذا واجب، لكن هذا لا يستطيع أكثر المسلمين. وإذا كان رب العالمين يسر لبعضهم أن يتعرفوا على السنة الصحيحة بطريقة أو أكثر من طريق، فهذا فضل من الله عز وجل، لكن عامة المسلمين وبخاصة العاجز منهم كيف السبيل لهم أن يعرفوا من أي سنة صحيحة وهذا الإمام أصاب وهذا الإمام أخطأ؟ بدنا نوسع أفقنا كثير وكثير جدا حتى ما نقع في أن نجني على بعض المسلمين بغير حق. فأريد من هذا أن أقول لا يجب أن نفترض أن عامة المسلمين حينما يصلون بأي صورة يصلون أن نفترض أنهم معذورون، لا نفترض أنهم مصيبون، هذا بحث ثاني. نفترض أنهم معذورون خاصة من كان منهم على شيء من العلم، يعني نفترض أن الإمام اللي يعم الناس أنه أعلم منهم، يعني وإن كان مع الأسف نشوف يعني حوادث بتدل على أن الأئمة في كثير من المساجد لا يكاد يختلفون عن من يقتدي من ورائهم، يعني ما في عندهم علم يذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كان هذا هو الأصل فحينما تجد إماما وأنت تقتدي به، إن كنت تريد إماما يعرف السنة ويتمسك بها فابحث عنه، فهذا بلا شك أفضل. لكن ليس يتاح لك كل ساعة لا سيما في حالة الغربة، لا يتاح لك الإمام الذي ترجوه يكون متمسكا بشكل. إذن فأي إمام، القاعدة الآن وهذا خلاصة الكلام ونهاية المطاف، أي إمام تقتدي به تعتقد أنه مسلم طبيعة الحال وإلا ما اقتديت به، فيبغي أن تحقق القدوة به تماما حتى ولو خالف السنة في رأيك واجتهادك، حتى تقيم عليه الحجة وتقتنع أنه والله هو تبينت له الحجة ثم رفضها تمسكا بما وجد عليه آباءه وأجداده من الجنود على التخليد، حينئذ لك عذر في أن تخالفه حينما هو يخالف السنة. يعني شيخ لو دخلت في مسجد رأيت من طرف الإمام يدخل يده في الصلاة بس باليد معه؟ أيوة. يعني جميع أدي الصلاة كما يؤدي؟ سمعت بهذه الغريبة من زمان. شيخ إذا كنت إذا كنت دخلت المسجد وجدت إماما يصلي قاعدة ماذا تفعل؟ أقعد. نعم أقعد. وإيش حكم القعود بالنسبة للمستطيع القيام؟ نعم ما تدري، ما تدري ان القيام فرض وركن من اركان الصلاه، فانت اذا قمت تصلي الفرض من قعود صحت صلاته؟ فاذا انت اقتديت وراء الامام القاعد كيف صحت صلاته؟ اليس لتحقيق القدوه؟ طيب فاي ما اعجب في المخالفه للشرع، المقتدي الذي يقعد وهو يستطيع القيام أم المقتدي الذي لا يضع يديه ويسجد وهو يستطيع الوضع؟ أيما أغرب في المخالفة؟ نعم القاعد. مع ذلك أنت تفعل. بالنسبة إذا جلس الإمام معذور، إذا أسهل إليه غير معذور. من الله من قال لك أنه غير معذور؟ نحن تكلمنا آنفا طويلا في هذا المجال. سنة صحيحة عندك، ما تفترض كل الناس في عقلك ومنطقك وعلمك وفهمك. ايش رأيك؟ بارك الله كله يا أخي خرج. نحن جبنا مثال القعود لأنه بعد القعود القيامة في بقى مفارقات أكثر من كذا أبدا. نعم لا، المرأة غير المسلمة بالنسبة للمسلمة كالرجل، فلا يجوز المرأة تكشف شيء من عورتها أمام المرأة الكافرة إلى الوجه والكفين، يعني ليس في عورة حتى إيه؟ مثلا تكون الورقة هذه مثلا عوضة آخر، كانت وحيدة في الجسم الذبيحة هذه الصانية تكون وحيدة في بنت البيت عشان البلده ما لا احد حتى تذهب الى كل شيء يسجل البيت يعني يسجل وكان شعارها وجمالها ما في مساعيك شيء لا يشترط انك تسمى في حاله الخوف خوف ايش؟ هل يسجل البيت يعني حتى المرأة نفسها أنت تربط هذا الكلام من واحد السابق؟ نعم. إيش هو اللي ربطه؟ مثلاً الخدم أو الخدامة هذه الإسبانية مثلاً إذا ما كان عندها أحد حتى تكشف السر. كيف ما عندها أحد يعني؟ يعني وحيدة مثلاً في البلد. ما تجي على السوق تشتري وتروح وتجي ما تصادق أحد من النساء المسلمات أو الكافرات أو البنات بنتها. كيف تصور الموضوع بهذا الضيق؟ مع ذلك نحن نمشي معك حتى لو كان هكذا الغير الحكم الشرعي إذا كانت هكذا ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو نسائهن هذه ليست من نسائنا وانتهى الأمر ويحظى بدنا نحن بفلسفة أنه كانت مات ما أحد هناك لا تعاشر لا تكشف السر لا لأنه قد يمنع الشارع شيئا لأنه يخشى مش أكيد يخشى أن يقع فأي مسلم لا يستطيع أن يقول أنه والله لا يخشى أن هذه المرأة الوحيدة لا يخشى أن تكشف ما وجد ما رأت من جمال سيدتها ونحو ذلك لا الخشية خارج مع ذلك أنت بتصور الأمر بعيد عن الواقع تماما لأنه المسلمات اليوم ما نجرنا من المخالطة فضلا عن الكافرات اللاتي لا حلال عندهن ولا حرام أنا أقول كلمة على أرباب البيوت أن يكونوا على يقظة من انه الخدم اللي عم يستخدموهم انه يضربوا يعني مصاحبه مع بعض من لا يجوز للكافره ان تختلط معه مش يفترض انه ما لا تتصل مع احد في الدنيا اطلاقا يا الله يا بس ما اكون معطاه لك ما اكون معطاه كافي مالي الاخ صدقه وصيله صدقة وصلة يعني أفضل من أن تعطيها لغير أخيك لأنك أنت في الصورة هاي تجمع بين أجل صدقة لك وبين أجل صلة كيف؟ هذا الفهم تفضل مثل الإنسان أقرب الإنسان أخر مبلغ من المال هذا الأخير أخذ مواطن كثيرة من المال وحينما أراد هذا المقرض أن يقضي الزكاة ماله قال إنتي بدلا من أن زكاة مالي أذهب إلى هذا الإنسان الذي يعني أعطيته هذا المبلغ أقول سامحك يعني هذا زكاة مالي تقبله مني وفي نفس الوقت يعني هو أتاح من أن يكون بها صح يعني من صعب نصف ذلك نعم فهل يكون بهذا الشكل الذي أخرج زكاة مالي بشكل صحيح؟ المسألة فيما أظهر من الشريعة لابد من توضيح إذا كان هذا الدين الذي لصاحب المال على المدين يعتبر دينا حيا بمعنى ما ينكره ما يجحده ولكن مثل ما قلت انت بماطل هذا دين اسمه دين حي مميت اذا جحده خلاص مات فاذا كان الدين حيا هاي اول شرط ثاني شرط إذا كان الرجل فقيرا لأنه بجوز أعماطلة يكون من النوع اللي قال عنه الرسول عليه السلام مض الغني ظلم يعني يكون غني مع ذلك يماطلك فلا يلزم بمجرد كونه يماطل أن يكون فقيرا فإذا كان فقيرا هي الشرط الثاني الشرط الثالث والأخير بينت له كما قلت وقبل منك فهنا إيه برئ جملته واضح الله شيخ سؤال إجماع حلو هذا ونقم عكسه. يقول الله ما قولك في تفسير سيد قطب حول قوله تعالى مالك يوم الدين الرحمن على العرش استوى؟ معنى مالك او معنى استوى اللي هو السيطرة، اللي هو ايه السيطرة. بالنسبة الى استوى السيطرة مفهوم، لكن بالنسبة لمالك يوم الدين لماذا يفسر؟ لا أعرف، أنا لا أفسر ولا مالك يوم الدين ما أعرف. تفسير الاستوى الرحمن استوى بمعنى السيطرة تفسير معروف، هذا خلفي يخالف تفسير السلف، ولو محظور تنبه له بعض المتأخرين لأنه شعروا أنه لما فسروا استوى بمعنى السيطرة واستولى كانوا كالذي كان تحت المطر فأصبح تحت الميزاب، فر من شيء فوقع في ماء أخطر منه، فاستوى فسره السلف بأنه استعلى. والله عز وجل لا شك هو العلي الأعلى صفة وذاتا، كما قال أحد العلماء ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. فربنا له صفة الفوقية على المخلوقات كلها، ولكن هذه الفوقية واستعلاء على عرشه ومخلوقاته كلها ليست فاستواء الملوك على عرشه، فلا بد من إثبات مع تنزيه، ولا يجوز تنزيه مع تأويل، لأن الأمر يتطلب الجمع بين الإثبات والتنزيه، فكما أنه لا يجوز إثبات مع تشبيه كذلك لا يجوز تأويل مع تنزيه، وإنما كما قال رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو السميع البصير حقا، لكن لا يشبه بذلك أحدا من خلقه أبدا. فتفسير خلاصة الرحمن عرش استوى معنى سيطر واستولى هذا تفسير خلفي، لأنه مع مقارنته لتفسير السلف وهو أنه استعلى ففيه إيهام أن الله عز وجل كان قبل ذلك غير مسيطر وكان غير مستولي، لا سيما على آية أخرى ثم استوى على العرش، ثم تفيد التراخي، ثم استوى على العرش معنى ذلك حينما نفسر استوى بمعنى استولى أنه قبل ذلك بلحظة ما كان مستوليا، فمن كان مستوليا على العرش يومئذ غير رب العالمين تبارك وتعالى خالق كل شيء؟ فمعروف هذا التأويل أنه لا يسود عند السلام غيره. قل المسلم إذا أكل بصرا أو توما ولم يذهب إلى المسجد لتأدية صلاة الجماعة خشية من الوقوع بالإثم من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل توما أو بصرا فلا يترك صلاة، فهل يكون آثما لتركه الجماعة من هذا التأثير؟ طبعا يكون آثما. هو الحقيقة يبدو أن السائل ما تنبه للمقصود من الحديث الذي ذكره، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ألا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مقصود الحديث ليس هو إعطاء عذر لمن أكل الثوم والبصل في أن لا يحضر مساجد المسلمين لما فيه من إيذائه إياهم وللملائكة المقربين الذين يحضرون مساجدهم، ليس المقصود هو هذا، وإنما المقصود تقديم عقوبة لهذا الذي يأكل الثوم والبصل فمن معاقبته ألا يحضر مساجد المسلمين. فهذا هو المقصود. ليس المقصود أن يصار له عذر أن لا يحضر في مساجد المسلمين. المقصود أيها المسلم إذا كنت بين يدي الصلاة فلا تأكلن ثوما وبصلا، فإن ذلك يوجب عليك الابتعاد عن مساجد المسلمين. وابتعادك عن مساجد المسلمين فيه إثم مبين، فإذا أكلت الثوم والبصل بين يديك حضورة الصلاة فقد أثمت لأنك ضيعت الفرض. هذا هو مقصود الحديث، وليس المقصود أنه إن أكل صار معذورا بترك جماعة المسلمين. لا، ربنا يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فآكل الثوم والبصل بين يدي حضور وقت الصلاة آثم في الوقت أنه لم يأكل إلا حلالا طيبا، والإثم بسبب تلك الرائحة الكريمة التي فيها إيذاء المسلمين في اجتماع إبنة الله عز وجل. غير هذا شيخ أنت جاوبت فيه الأرواح في الصلاة في الرجل المنفرد، هل يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف منفردا إذا لم يجد فرجة بين الصف، أو ينتظر ليدخل أحد المسجد فيصلي بجانبه؟ علما لأنه قد بلغني أن أحد الأصدقاء سأل أحد المشايخ الأفاضل في المملكة السعودية ويرى أنه إما أن ينتظر أحد يدخل فيصلي معه أو يذهب فيصلي عن يمين الإمام. نعم، السؤال يجب أن نتصور إمكان انضمام هذا الداخل إلى الصف ولو أن يصف مع الإمام، فإذا أمكن وجب، لأنه فعلا صلاة المهتدي وراء الصف وحده صلاة باطلة. وعليكم السلام، صلاة باطلة، قد جاء في ذلك أكثر من حديث واحد. من صلى خلف الصف وحده فلا صلاة له، وقال للرجل أعيد صلاته. لذلك يجب على هذا الذي دخل المسجد أن يحاول الانضمام إلى الجماعة ببدنه، لكن هذا قد لا يستطاع، كان تكون الصفوف متراصة، وحينئذ كيف يصل إلى الإمام؟ ممكن نتصور المسجد له باب جهة القبلة، فممكن يدخل منه يقف جانب الإمام، وهذا واجب في هذه الصورة. لكن إذا تصورنا أنه لا فرجة بين يديه في الصف ولا سبيل له إلى أن يلتحق الإمام فيصف جانبه، حينئذ يصلي وراء الصف وحده ولا ينتظر. ثم نحن إذا قلنا له انتظر، فإلى أي وقت ينتظر؟ هل نقول مثلا انتظر حتى يجلس الإمام في التشهد الأخير، فإذا خشيت أن يسلم فأدرك الصلاة وراء الإمام ولو بتسبيحة مثلا مقدار تسبيحة؟ أن قيل له هكذا فما فعل هذا الانطلاق؟ المهم أن الذي يصلي وراء الصف وحده يدخل في الصلاة مع الجماعة إن استطاع على التفصيل السابق، وإن لم يستطع فمعروف حكم غير المستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وآنفا ذكرنا أن صلاة المستطيع قائما هذا ركن أركان الصلاة، فإذا صلى قاعدا وهو مستطيع يصلي قائما فصلاة باطلة، لكن الرسول عليه السلام قد قال لعمران بن حسين رضي الله عنه وقد شكى إليه بواسير كانت فيه، فقال له عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. هذا الحديث ليس هو الأصل في وضع مبدأ الاستطاعة، بل هو تفريع لمبدأ نص عليه في القرآن اتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قال عليه السلام ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، أما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فحديث عمران بن حسين تفصيل القاعدة القرآنية اتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. دخل الداخل المسجد فعليه قبل كل شيء أن ينظر في فرجة في الصف الذي بين يديه وجدها، هذا هو الواجب عليه أن ينضم إلى الصف. ما وجد هذه الفرجة ينظر هل يمكنه أن يلف بطريقة ما ويسجد للإمام بدون حرج فيصف معه، أمكن فهذا هو الواجب، ما أمكن لا هذا ولا ذاك ماذا يفعل؟ يقال له انتظر. ماذا ينتظر؟ لأنه لا يأتي أحد، قد فعل ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي خلف الصف وحده، لأن قوله عليه السلام لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده هو على وزان من صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فلا صلاة له، وعلى وزان قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فدخل هذا الداخل وجد الإمام راكعا، هل يقال له اقرأ الفاتحة فإنك إن لم تقرأ فلا صلاة لك؟ لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. وقد جاء في الحديث إذا أتى أحدكم المسجد فليصنع ما يصنع الإمام، فإن كان قائما تفصيل معنى الحديث، إن كان قائما يشترك معه القيام، إن كان راكعا يشترك معه في الركوع، إن كان ساجدا يشترك معه في السجود، إن كان في التشهد يشترك معه في التشهد، فاصنع ما يصنع الإمام. إذا دخل الداخل المسجد فوجد الإمام راكعا، يقال له اقرأ الفاتحة، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. يقال له لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، قال لا، هذا معذور، هذا مأمور باتباع الإمام، وهذا هو الرأي الصحيح الثابت في السنة أن مدرك الركوع مدرك للركعة، والذين يذهبون خلاف هذا المذهب نعتقد أنهم واهمون وليس عندهم حجة إلا عظوم قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، وهذا العموم قد دخله تخصيص بالسنة الصحيحة وآثار السلف الصالح. كذلك هذا الرجل الذي يأتي المسجد ويجد الصف بين يديه ملتحما ليس هناك فرجة ولا يستطيع أن يصل إلى الإمام فيصف بجانبه، إذا هو يصلي وحده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Good.